إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المدافعة بين الحق والباطل والإيمان والكفر ضرورية لحياة الأمم وبقائها، وكل أمة فقدت هذا الدواء فقدت الحياة ولا محالة، فأكلتها شعوب الكفر وطحنها تنازع البقاء. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله سبحانه وتعالى يدفع فساد المفسدين من أهل الشرك والكفر بالمصلحين من أهل الإسلام والإيمان. ولولا أن الله تعالى يدفع هذا الظلم بعدل الإسلام لفسدت الأرض ولهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. فهذه المدافعة، هذا التدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، هذا أمر ضروري وسنة لابد منها. ولكن إذا غفلت الأمة الإسلامية عن حقائق الشرع، إذا نسيت الأمة حقائق هذا الدين، نسيت قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نسيت قول الله تعالى: إن تنصروا الله فلا ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا نسيت الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع الربا يتحايل الناس فيه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا نسيت الأمة حقائق الشرع المطهر، نسيت هذه النصوص الكريمة، حينئذ ستتداعى عليها أمم الكفر والإلحاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا المسلمين بما سيكون في الأزمنة المتأخرة، يقول: ستتداعى عليكم الأمم، يعني أمم الكفر، ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما يجتمع الناس حول قصعة الطعام، كل يأخذ ما يشتهي من هذه القصعة، هذا يأخذ المال، وهذا يأخذ موارد الطاقة، وهذا يأخذ الذهب، وهذا يذل أهل البلد، كل يأخذ ما يحلو له. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ هل نحن يومئذ قليل حتى تتداعى علينا أمم الكفر؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو ما يجمعه الوادي بعد نزول المطر، عندما ينزل الوادي يجمع معه ما لا يحتاج الناس إليه من الخشب والأشجار المهترئة وغيرها، هذا هو الغثاء. قالوا لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، فأعداء الأمة لا يخافون منا. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده مع قلة عدد المسلمين وضعف عددهم، نصره الله تعالى بالرعب مسيرة شهر. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدوه مسيرة شهر، بينهما مسيرة شهر، قذف الله الرعب في قلوب أعدائه فولوا مدبرين. لكن إذا تخلت الأمة عن دينها، إذا تخلت الأمة عن مبادئها وعن توحيدها وعقيدتها وإيمانها وأخلاقها، حينئذ سينزع الله المهابة من صدور عدونا، وسيقذف في قلوبنا الوهن، وهو التعلق بالدنيا حتى وإن لم تكن في أيدينا. أن يتعلق قلب المؤمن بالدنيا حتى وإن لم تكن الدنيا في يده، هو فقير لكن قلبه متعلق بالدنيا، حينئذ سيرضى هذا المسلم، سيرضى بالذل، سيرضى بالاستسلام لأهل الكفر والإلحاد، لأنه يريد شيئا واحدا، أن يبقى حيا فقط. وكلما ابتعد المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما ازدادوا بعدا عن القرآن والسنة، كلما ازدادوا ذلا وهوانا، حتى يرجعوا إلى دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا. هذا الذل لا يرفع عن الأمة حتى، هذه الغاية، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين؟ الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، وما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خيار هذه الأمة، لأن عصرهم هو العصر الذهبي للأمة الإسلامية. وليس المراد بالدين هنا المذاهب والطرق التي أحدثها الناس من شيعة ومعتزلة وجهمية وصوفية وغيرهم، لا، المقصود حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهمكم وتطبيقكم للقرآن والسنة كما كان تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. فلابد على الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تخرج من الذل والهوان أن ترجع إلى هذا الدين. والمصيبة التي أصبنا بها، على الرغم مما أصابنا من تشريد وتنكيل وتعذيب وتقتيل على يد الكفار، على الرغم مما أصابنا منهم من انتهاك للمقدسات واعتداء على بيوت الله وسفك دماء المسلمين داخل المساجد والمسلمون في صمت مطبق، لا أحد يتكلم، لا أحد يستنكر حتى ولو بالكلمة، هذه الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون كل يوم في جميع بقاع الأرض، على الرغم من ذلك نجد من أبناء المسلمين اليوم من يجتهد من أجل هدم أصل عظيم من أصول الدين، وهو الولاء والبراء. يريدون منا أن نوالي أهل الكفر وأن نعادي أهل الإسلام، أهل ملتنا. هذا أصل عظيم في الدين، هو موالاة المؤمنين وإن اختلفت أجناسهم وإن اختلفت جنسياتهم وأوطانهم ولغاتهم وألوانهم، المهم أنه مؤمن. فيجب عليك أن توالي أخاك المؤمن وأن تعادي الكافر حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كان أباك. هذا الأصل لا أقوله من عندي، قرره ربنا في القرآن الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من اتخذ الكافر وليا له فهذا ليس من الله في شيء. ويقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم، يعني من يتولى الكفار، من يكون مواليا لهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، حتى لو كان أباك، حتى لو كان ابنك، إذا كان يعادي ويحارب الله ورسوله وجب عليك أن تتبرأ منه. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام ومن معه، يقول الله تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ليسوا أجانب، هم قومهم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو أصل الدين، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر، أن يوالي المؤمن أخاه المؤمن. لكننا في الواقع لا نرى هذا. أصحاب الأقلام المأجورة استطاعوا أن يؤثروا في أفكار وعقول كثير من المسلمين، فعقول المسلمين اليوم مستهدفة، دينهم مستهدف، عقولهم مستهدفة، أفكارهم مستهدفة. فصار المسلم اليوم يدافع عن اليهودي ولا عن النصراني، يدافع عن النصارى، ويعطي لنا، يحاول أن يعطي لنا انطباعا وصورة حسنة عن هؤلاء النصارى. هؤلاء النصارى كفار، كافر، فاجر، قد استحل ما حرم الله، قد أشرك بالله واتخذ مع الله الأنداد، يكفي ما هم فيه من الفجور، هذا يكفيهم. مع ذلك نجد من يدافع عنهم ويحاول أن يحسن صورتهم، وفي المقابل يبغض إخوانه المؤمنين، يبغضهم ويعاديهم ويرميهم بكل نقيصة. كثير من شباب المسلمين اليوم يحب النصارى أكثر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في التشبه، لأن التشبه في الظاهر يدل على المشابهة في الباطن، يدل على محبة القلب. كثير من شبابنا اليوم يحب المغني واللاعب والممثل، كذلك بالنسبة للبنات، الفتيات تحب المغنية والممثلة والفاجرة، لكنها لا تحب أمها كما تحب هذه الفاجرة، ولهذا فهي تقلدها. كذلك الولد يقلد كل كافر فاجر، يعرف سيرة هؤلاء الملاحدة ولا يعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويعظمونهم ويجلونهم، مع أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الإقامة في بلادهم بنصوص القرآن والسنة. لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر، هذا بنص القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. حرم الله علينا أن نخاطبهم بألفاظ التبجيل والاحترام لأنهم لا يستحقونها. هذا الذي يسب محمدا صلى الله عليه وسلم ويسب الرسل ويعتدي على الأنبياء هذا لا يصلح لأن يخاطب بلفظ من ألفاظ التبجيل. بل حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى التشبه بهم قطعا لدابر الموالاة. فالواجب على المسلم أن يعرف هذا الأصل، الولاء والبراء، أن توالي أخاك المسلم حتى وإن رأيت منه ما يسوءك فهو مؤمن، يشاركك القبلة، يشاركك في الصلاة، يشاركك في الصيام، يشاركك في القرآن، في التوحيد. فالذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا، الذي يجمع المسلمين أكثر مما يفرقهم. أما مع هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الكفار، فالذي يفرقنا أعظم وأعظم مما يجمعنا. فكيف يوالي المسلم هذا الكافر ويعادي أخاه المؤمن ويعمل على إبطال أصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء؟ فالواجب على المسلم أن يعتصم بهذا الأصل. وليس المراد عندما نقول نعادي أهل الكفر لا يعني أننا نظلمهم. الظلم محرم، لا يجوز لك أن تظلم كافرا، الكافر لا يظلم عندنا، لكن هذا لا يعني أننا نواليه. لا نظلمه نعم، لكننا نعاديه، لأنه هو الذي عاد الأنبياء والرسل وعاد أتباع الأنبياء والرسل. ولا تظنوا أن أهل الكفر يحبون مؤمنا أبدا، كما قال تعالى ودوا ما عنتم، يحبون وقوعكم في العنت والمشقة. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يكذب بك، لا يكذب كلام الله، كلام الله هو أصدق الكلام. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. فالمؤمن يصدق بهذا، نحن نعلم قطعا يقينا بأن الكافر والله لا يحبك، قل ما شئت بعد ذلك، لأن القرآن دل على هذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا والتاريخ يشهد بهذا. ولا يتفطن لهذا أو لا يدرك هذا إلا غبي. الذي يظن بأن النصارى يحبون المسلمين هذا غبي أحمق. فالعداء مستحكم شئنا أم أبينا. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى دينه، الواجب علينا أن نسعى في إصلاح أنفسنا، فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأمراض التي تعاني منها الأمة الإسلامية داء التفرق، داء التفرق والتنازع والشقاق والتدابر، وهذا فرع عن المسألة الأولى. لما تخلى المسلمون عن موالاة إخوانهم وقعوا في معاداتهم، وهذا ما أدى إلى التفرق واختلاف الأمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالاجتماع ونبذ التفرق. هذا هو الأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون الأمة متفقة ومتحدة على كلمة الحق. حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، حذرها من الافتراق والاختلاف والتنازع في غير ما حديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. ويقول في الحديث، حديث العرباض المشهور: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا أصل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأصول التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا أهل فرقة ونزاع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ التفرق والأمر بالاجتماع. وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره الله في القرآن الكريم. قرر سبحانه وتعالى وجوب الاعتصام والاجتماع على كلمة الحق، ونهى عن التفرق، وتوعد أهل الافتراق بالعذاب العظيم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونحن قد جاءتنا البينات، القرآن والسنة، فإن اختلفنا وتفرقنا كما فعل أهل الأمم الماضية اليهود والنصارى أصابنا العذاب العظيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الأدلة في هذا كثيرة تدل على وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن التفرق حتى في مجالس السمر بعد صلاة العشاء، إذا تسامروا في أسفارهم وجلسوا للحديث كان يأمرهم أن يجلسوا مجلسا واحدا وأن لا يتفرقوا إلى جماعات. كان إذا سوى الصفوف كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أو وجوهكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف وحذر من الاختلاف حتى ولو كان ذلك يتعلق بكلام الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفت فقوموا عنه. حتى في القرآن عندما نقرأ القرآن نقرأه ما دامت قلوبنا مؤتلفة، فإذا اختلفنا في قراءة أو في تفسير كلمة فوجب علينا حينئذ أن نقوم عنه. هذا كلام الله، ما بالك إذا كان الكلام غير كلام الله، إذا كان كلام البشر أو أفكار الناس نختلف فيها، حينئذ لابد أن نتفرق، أن نقوم. لماذا؟ لأن هذا الخلاف سيوقعنا في النزاع، سيوقعنا في التفرق. وليس الخلاف في ذاته عيبا، ليس الخلاف عيبا، لأن مدارك الناس تختلف، لأن عقول الناس تتفاضل، فحينئذ يقع الخلاف. وإنما العيب في النزاع، إنما العيب في التفرق. قد أختلف مع غيري، مع أخي في الرأي، في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد قد أختلف معه، لكن هذا لا يعني أنني أعاديه، لا يعني أننا نتفرق. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كثير من مسائل الفقه، اختلفوا حتى في المسائل العلمية واختلفوا، لكنهم لم يتفرقوا. ولو أنهم تفرقوا لما استطاعوا أن يفتحوا بلدا واحدا، لكنهم تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يفرقون بين الاختلاف المشروع وبين الاختلاف الممنوع الذي يؤدي إلى التفرق. ولما خالف ابن مسعود رضي الله عنه، لما خالف عثمان بن عفان في مسألة قصر الصلاة، كان يخالفه في الفتوى، لكنه لما صلى خلفه أتم الصلاة ووافقه. فلما قيل له في ذلك: كيف تفتي بخلاف قول عثمان ثم توافقه في الفعل؟ قال: الخلاف شر. ليس المراد بالخلاف هنا الخلاف في الرأي، لأنه كان يخالفه في الرأي، وإنما المراد بذلك إظهار الخلاف شر. أن تظهر الخلاف، أن تعلن الخلاف أمام الناس، هذا يؤدي إلى التنازع، يؤدي إلى الافتراق، يؤدي إلى التدابر والتنافر بين المسلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاعتصام بحبل الله وينهى عن التفرق. فإن قدر وقوع الاختلاف بين المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر هكذا، بل نصب لنا ميزانا نزن به الحق والباطل، نعرف به من المخطئ ومن المصيب. يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، إن وقع خلاف في الأمة بين العلماء أو بين المسلمين عموما، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا وقع نزاع نرده إلى كتاب الله، مسألة اختلفنا فيها نبحث في كتاب الله عن مسألة تشبهها فنلحقها بهذه المسألة ويزول الخلاف. كذلك الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون بالرد إلى سنته، وحينئذ نزيل أسباب الشقاق والافتراق. فالواجب على المسلم أن يحافظ على هذا الأصل، هذا أصل وليس من الفروع، الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة واجتماع الكلمة على الحق، هذا أصل من أصول الدين لا يجوز التهاون به ولا التلاعب به. لا يمكن أن نقيم فرعا ونهدم أصلا. هذا الأصل يرجع أيضا إلى الولاء والبراء، أن نوالي أهل الإيمان فلا نتفرق. حتى لو اختلفنا فلا ينبغي لهذا الخلاف، لسيما إن كان خلافا فكريا لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، وإنما هو اجتهاد، لا ينبغي لهذا الاجتهاد الفكري أن يؤدي إلى التنازع والتدابر والتقاطع وحقد المسلم على أخيه المسلم. لا، هذا يتنافى مع أصل الولاء والبراء. عليك أن توالي أخاك المؤمن وأن تعادي هذا الكافر، لا سيما إن كان حربيا يدعو إلى قتال الإسلام المسلمين، إلى قتال المسلمين، حينئذ ينبغي معاداته وينبغي بغضه. فهذه أصول أو أصلين تحاول بعض الأقلام المأجورة أن تهدم هذين الأصلين. هدمت الأصل الأول وهو الولاء والبراء، هدمته عند كثير من المسلمين، انهدم عندهم هذا الأصل. ثم الآن انتقلوا إلى الأصل الثاني فنشروا الفرقة بين المسلمين ونشروا العداء بينهم حتى في المسجد الواحد، لا يسلم المسلم على أخيه المسلم. ونريد أن نوحد الأمة الإسلامية بهذه الطريقة. الكفار يتحدون في منظمات وتحت جمعيات ومنظمة الأوروبية وغيرها، يوحدون كلمتهم، حتى العملة موحدة. أما نحن حتى داخل المسجد الواحد، حتى في الحي الواحد متفرقون. كيف ينصر الله أمة بهذه الصفة؟ ما نصر الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلتهم إلا لأنهم كانوا يدا واحدة، كانوا لا يصدرون إلا عن رأي واحد، فلما اجتمعت كلمتهم على الحق نصرهم الله. لما نصروا هذا الدين نصرهم الله على قلتهم. أما نحن فمتفرقون. فأول ما يجب على المسلم أن يؤدي ما وجب عليه تجاه إخوانه المؤمنين، أن توالي أخاك المؤمن حتى ولو اختلفت معه في الرأي. تذكر قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ونهي: اعتصم بحبل الله ولا تتفرق. هذا هو الذي سيشد من عضد الأمة، هذا هو الذي سيقوي الأمة. فإن قويت الأمة في مجتمع أو في بلد ما، فإن هذه القوة وهذا الاجتماع سينتقل إلى جميع الأمة الإسلامية. فإذا حل الضعف، هذا بالعكس، إذا حل الضعف والتفرق في مكان سينتقل هذا الداء. فالواجب على المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه وأن يحقق هذا الأصل العظيم في نفسه ومع إخوانه. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.